إِنَّ الَّذِينَ على جمال النبي. بعدين ولا تزر وما إليه النبي. نعم نعم الله أكبر. لو من حكم ما فيه الله أكبر الله أكبر. الله يا محمد اللهم صل على نور النبي ليلة القدر خير من ألف شهر يعلو ولا يعلو عليه. أيها المستمع الكريم، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة تداها على مسامع حضراتكم ذلك العالم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون بل بالعالم العربي كله والمقيم بالناسمية مركز المنصورة يطلب تليفونيا 211-0452 الناسمية ولا تنسوا مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الصوتية إدارة الحاج حسن الإعلامي الزريقي يطلب تليفونيا 65-85-85 الزريقي الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل إدارة الحاج زكريا الجلدي والحاج سيد الجلدي البلاوين ولا تنسوا مخازن الفراشة الكبرى فراشة الحاج أحمد محمود السنبلاوين وشكر الله سعيكم جميعا ورحم الله موتانا وموتاكم والسلام عليكم ورحمة الله.